بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم إن شاء الله عن يعني بيعجبني قول الله سبحانه وتعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. مسألة الصبر في القرآن مسألة أشبه من هي متواترة. كان الأئمة في الأزمات يبحثون عن مواطن الصبر في القرآن، مما ذكر في محنة الإمام أحمد بن حنبل إنه هو كان بيعد وبيبحث عن مواطن الصبر في القرآن. عايزين نتكلم النهاردة الفكرة الأساسية إن شاء الله، يعني عايزين نتكلم على أصل مفهوم الصبر سريعا. مش هتكلم عنه فلسفيا، لأن هو الناس بتقعد تخوض في تعريف الصبر وتقعد تحلل في المفهوم النفسي له، مش هنخوض كثيرا في ده، لكن عايزين نعرف كيف ساعدنا القرآن على الصبر، ولماذا أصلا كيف ساعدنا القرآن على الصبر. ذلك ممكن يبقى عنوان اللقاء: الصبر في القرآن. مبدئيا ليه نصبر؟ أبسط حاجة، لأن لا تسير الدنيا أبدا على أمانينا. قال الله سبحانه وتعالى: أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. كثير مفسرين قال أمل الإنسان ما تمنى، المعنى العام يعني أن الدنيا مش تمشي على مزاجك، ان الدنيا لن تسير على مرادك في كل شيء، لازم هيقابلك انت بتقعد تخطط وترتب سواء في الدين او في الدنيا. يعني مسألة الصبر لازمة لكل احد في الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد، في لازم جزء من المعاناة. وقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء حارث وهمام. انت كده كده عندك، يعني عندك هم انك تفعل شيء ونفسك تفعل شيء، فانت جواك هموم عايز تحققها، والهموم دي بتتحول لحرث الاعمال عايز تعملها. فبتفاجئ ان يا اما مثلا في اشياء مضاده ليك، انت لو في الدين عايز تنشر الحق، في امامك ناس يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، ففي ناس بتعاديك. قال الله سبحانه وتعالى: والله اعلم باعدائكم. انت كده كده ليك اعداء. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي سورة أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فلو أنت حتى اخترت المسار الديني هتيجي تطبق اللي أنت عايزه في أعداء، في أقدار لا تسير كما تخطط. أنت قاعد بتخطط وبترتب وتحط مثلا بتربي كوادر، ممكن فجأة ده يموت. شوف مثلا الناس اللي ماتت في غزوة أحد، شوف حزن النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وظل يتذكر شهداء أحد إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. انت مثلا كنت متصور في التخطيط، يعني اخد بنحاول نستقي من السيرة، انت مثلا كنت بتتصور ان هي الطائف، هتهاجر للطائف، تفاجئ ان اشد بلد ومن اواخر البلاد التي فتحت هي الطائف. يعني سبحان الله كان في منعة عند اهل الثقيف في الطائف يعني. فانت الحالة تمشي على مرادك، فانت لابد ان تصبر، شئت ما بيت لابد ان تصبر. طيب الاشكال التاني فين في الصبر، او النقطة المهمة في الصبر؟ ان الانسان لما بيشعر ان الاحداث اللي هو بيعيشها مش متركبة مع المفاهيم اللي هو فاهمها، بيحصل له حالة من الايه، عارفين زي ما استعمل المصطلح، بيحصل له ايرور كده، يعني بيحصل له لخبطة، ويبدأ يبقى جواه تساؤلات: هو ده ليه؟ لانه لو هو مش موطن نفسه على الصبر فبيكون الانسان عجول. وهنجد ان ممكن نسميها العصابات او الاشياء اللي تعصب العين، يعني تمنع من الرؤيه، مما يمنع الرؤيه في افعال الله وفي ان الانسان يكون على مستوى ايماني عالي، العجل. قال الله سبحانه وتعالى: ان في ذلك لايات لكل، في الاول لكل مين؟ صبار شكور. الصبار اللي عنده قدره على الصبر هو اللي هيستطيع يرى الايه. الحياه نعم وبلاءات، الذي يستطيع في النعم أن يشكر الله وفي البلاءات أن يصبر هو اللي يرى الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العجلة تمنع من رؤية الآيات. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان العجول هو عايش أسر اللحظة ودايما قاعد مرتقب إلا هيحصل إلا هيحصل، فمش عارف يتعامل مع اللحظة الحالية اللي بيمر بيها والأزمة اللي بيمر بيها التعامل العبودية الصح. الصبر كتير في القرآن ربنا بيقول لك هذا قد يكون، مش عايزين نقول كلمة الحل، خلينا نستعمل مصطلح، هذه هي العبودية المطلوبة الآن. يعني بعض الناس بيتصور ان العبوديات لازم يكون شيء انت هتعمله هيغير المعادلة الحالية آنيا. لا، ممكن يكون الحل انك هتصبر، تمام، بعض الناس لما بيسمع الكلام ده بيتضايق. ليه؟ يقول لك طب ما احنا كده هنتحول لناس سلبية. لا، ما هو القرآن ما قالش اصبر فقط. يعني لذلك كان في درس بعنوان تقريبا اصبر، وجبنا مواطن للصبر، واصدع بما تؤمر. فانت عندك كذلك مواطن الصبر في القرآن المكي كتير جدا، لان انت محتاج تتحرك على المستوى الحركي والمستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، وتفكر ازاي تغير الواقع. بس انت في حاجات فوق طاقتك، انت ما قدامكش حل، انت لازم تصبر. لذلك سيدنا موسى كان بيقول لبني اسرائيل اصبروا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. هنعمل ايه؟ قالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. هم متصورين بمجرد البعثه لازم يحصل تغيير اني لحظي. لا، في حاجه اسمها اصبر. عندي مفيش حلول، مفيش حلول تاني، مفيش حلول مغيره بالصوره اللي انت متصورها، لكن في عبوديات. يعني انت ممكن تضيء شمعه للحق، انت ممكن بتقارب من التغيير بشبر، لان التمكين او التغيرات او كل ده بيحصل بصوره تراكميه، مش لازم انت اللي تضع اللبنه النهائيه، انت لبنه في الطريق. فاذا جزء كبير من الحياه انت بتقضيه في الصبر، انك انت لازم اشياء انت مش فاهم بتحصل ليه او عايز تغيرها ومش قادر، فانت لازم بيكون العلاج الصبر. طيب، ايضا لما بيحصل زي ما قلت ان انت مش فاهم، ما عندكش اجابات اللي بيحصل او ما عندكش تفسيرات، فبيكون الصبر صعب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الخضر بيقول لسيدنا موسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وقال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. عدم فهم، يعني برضو عشان اكون كلامي دقيق، لو ما عندكش فهم كلي للحياة مش هتعرف تصبر. مش لازم يبقى عندك فهم جزئي كل قضية حصلت ليه. طيب، بس انا محتاج على الاقل نماذج اقيس عليها. بمعنى انا حصل لي في حياتي سواء على المستوى الفردي او على مستوى امة الاسلام بيحصل لنا امور صعبة مش فاهمها، قتل، تشريد، تعذيب، دماء بتسيل، بيحصل حاجات احنا مش فاهمين بتحصل ليه، وما عنديش القدرة. مهما ادعيت انا ما عنديش القدرة على التغيير اللحظي، مهما استثرنا المشاعر ومهما اتكلمنا ما فيش قدرة للتغيير اللحظي الان، في التغيير المستمر على مدار فترة طويلة. هنا بيجي الشيطان، وده احد الحاجات اللي القرآن عالجها اثناء الصبر ان شاء الله لما نجمع الايات. بيجي القرآن بيديك الاول نظرة كلية عن الاحداث، تمام، وبيديك وسائل تساعدك على الصبر زي ما هنقول. في واحد يقول بس انا عايز افهم ده تحديدا ليه، انا عايز اعرف الحدث اللي حصل في حياتي من سنه ده ليه، او اللي حصل الاسبوع اللي فات ده ليه، او فلان حصل له كده ليه. لا، القران ما عملكش كده والشريعه ما عملتلكش كده، لان لو الشريعه قدمت اجابه عن كل حدث بيحصل لك شرحت لك الحكمه، انت كده اصلا فين الصبر، او فين، بلاش فين الصبر، فين العبوديه؟ انت كده عايز تبقى رب، انت تشارك الاله. لا، انت جزء من عبوديتك أن ترضى وأن تصبر حتى لو أنت مش فاهم الجزئية. طيب، أمال القرآن عمل إيه؟ القرآن جاب لك نماذج تقيس عليها بحيث إنك تطمن. يعني مثلا ابني بيرى مني مئات وآلاف المواقف اللي تدل إن أنا بحبه، وبيرى مني ابني الصغير لأن هو لسه صغير مش فاهم، وبيرى مني مواقف هو كان رافضها وبعد لما كبر تبين له الحكمة أنا عملت كده ليه. ده كافي له ان انا مش لازم اشرح له كل موقف باخده معاه هو رفضه، لازم اشرح له ليه. واضح الفكرة؟ يعني رأى مني قد ايه الحب والرعاية والحنان اللي انا قدمتها له، وقد ايه في مرة خدت موقف غصبت عليه عشان يذاكر وضربته ومش عارف ايه وضغطت عليه، وبعد كده بقى فهم قيمة ده. مش لازم بقى لما اجي اعمل موقف مؤلم بالنسبه له هياخد حقنه او هيروح لدكتور او اي شيء بالنسبه له هو رافضه، انا مش لازم اقعد اشرح له، لان ممكن لاسباب كتير. اول حاجه انا اقول له يا ابني انا ابوك، خلاص مش لازم كل موقف كده. الحاجه التانيه ممكن يكون فوق عقله اصلا، ولله المثل الاعلى. فربنا جاب لنا نماذج في القران، زي مثلا لما نيجي نمر على بعض الحاجات في الصبر زي سوره الكهف، جاب لك نماذج ان ممكن يكون قتل غلام وخرق سفينه ممكن يكون خير، وشرح لك بالتفصيل ليه. يعني ما سابهالكش وقال لك النتيجه ايه، ان الخضر قتل غلام وخرق السفينه فكان خيرا. لا، ما سابهالكش، قال لك خرق السفينه كان في ملك ظالم وراهم ياخدوا كل سفينة. يعني شرح لك، فعندك نماذج تقيس عليها رايت فيها حكمه الله سبحانه وتعالى. ومش بس في القران، في حياتك الخاصه انت في حاجات كنت في الاول غضبان ان هي بتحصل وفي صدرك حرج منها، ثم بعد ذلك تبين لك الحكمة. مش لازم بقى يكون زادك للصبر في كل أزمة وفي كل بلاء ان يجي لك شرح تفصيلي. واضح كده الفكر؟ طيب، يبقى دي كانت المقدمة. قبل ما ندخل لازم نأكد ان الإسلام هو الدين الوحيد اللي عنده القدرة انه يقدم لك رؤية متكاملة تساعدك انك تعيش الحياة من غير ما تحس بالتناقضات. الإسلام هو الدين الوحيد اللي عنده القدرة انه يقدم لك رؤية متكاملة انك تعيش حياتك بدون متناقضات. ليه؟ لان الاسلام بيقدم لك رؤية متكاملة فيها الدنيا وفيها الاخرة، فيها الله وفيها الاقدار، بيقدم لك الصورة كاملة. ومفيش حد هيستطيع يصبر بدون هذه الرؤية الكاملة. اللي نظرتهم دنيوية فقط مش هيستطيع انه يصبر، وهنشوف دلوقتي آية الصبر مش هيستطيع. مكون مهم من زي ما يجينا ان شاء الله، مكون مهم من مكونات الصبر قضية الدار الاخرة. فالاسلام لما يجي يقدم لك تفسير للحروب، لأي أشهر شبهة عند الناس مشكلة الشر في الكون كما يسمونها، يعني مشكلة الشر، هو اللي بيرد على مشكلة الشر. في فرق بين اللي يرد على جزئيات. الإسلام بيعمل إيه؟ الإسلام بيديك نظرة كلية تخلي الشبهة أصلا ساقطة. لذلك أحيانا بيكون الأفضل الطرح الكلي أفضل من إنك تقعد ترد على جزئيات الشبهة. يعني بدل ما واحد يجيب لك شبهة يقول لك إيه، طب هو ده حصل ليه؟ والطفل ده سببه إيه؟ لا، القرآن بيعمل إيه؟ وهي دي نفس فكرة القدر. القرآن بيتكلم عن الله الحكيم القدير اللطيف، بيكلمك عن الدار الآخرة، بيكلمك عن الدنيا وإن هي أيام، بيديك نظرة متكاملة. كل حاجة دي لو اتسكنت عندك الشبهة تسقط، ما عادش عندك السؤال ده أصلا. واضح؟ طيب، هنبدأ نحاول ندور على آيات الصبر في القرآن زي ما قلنا، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان يحتاج إلى زاد، لأن الإنسان أجوف. الإنسان أجوف ماديا محتاج طعام، وأجوف معنويا محتاج أنه هو زاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى كلكم عارفين خلق الإنسان من طين ونفخ فيه من روحه، فالطين محتاج زاد من طين، والروح دي محتاجة زاد من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع. يبقى هلوع وجزوع دي عكس اللي احنا عايزينه اللي هو الإيه؟ الصبر. تاني، إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. عكس هلوع وجزوع عايزينها. فربنا ما يقول إلا الإيه؟ المصلين. يبقى ليس، وده مهم معانا النهاردة، ليس الحل دائما هو الحل الذهني. يعني ليس الحل واحد متصور إيه؟ لك أنا بس لو كنت أفهم الحكمة. لا، أنت ممكن على فكرة تفهم الحكمة وما تصبرش. يعني القرآن بيشرح لك إن أنت، القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، فهو أدرى بك من نفسك، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فأنت بتتصور أوقات كتير، وبعض الناس يقول لك إيه؟ لو افهم استريح، لو كان جالي بلاء فلان كان احسن من بلائي، ويقعد يلولو في علاقاتي بالله. هذا من ظن السوء في علاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى. فالمهم عشان ندخل في الموضوع، الانسان اجوف يحتاج الى زاد. ما هو الزاد الذي قدمه لنا القران للصبر؟ ما هو الزاد الذي قدمه القران لنا للصبر؟ نجيبها ازاي؟ مسموح المشاركه، ايه رايكم نجيبها ازاي؟ يعني لو انا عايز اعرف الصبر في اعمل ايه؟ يجري صبره في القرآن. كويس، احنا ممكن نعمل دلوقتي احنا مع بعض، نفتح المصحف نجيب كلمة ايه مثلا؟ اصبر. وده سهل علينا. زمان انت الناس اللي حافظة او اللي هو مضطر ان يختم القرآن يبحث عن الصبر، هتجد ما يقرب، لو كتبت اصبر هتجد ما يقرب من 26 نتيجة تقريبا. تمام، هتستبعد بعض الكلمات اللي هي ممكن ليست من ده، مثلا فما أصبرهم على النار، دي ليها معنى آخر، وهتجمع آيات الصبر. طيب، بعد ما وصلت لآيات الصبر في القرآن، أولا محتاج برضو لو أنت عايز بحثك يكون أعمق، محتاج تبحث عن الأوامر القريبة من الصبر، زي مثلا يعني رابطه اصبروا وصابروا ورابطه. أنت هتقعد تجيب إيه اللي يؤدي نفس معنى الصبر وتبحث عنه في القرآن. طيب، بعد ما جمعت الآيات ديت، أنا ليه بقول كده؟ بقول لأن بعض الناس لما بتيجي تقول له ابحث عن زادك من الوحي بيظن ان ده شغل للعلماء، ده عايز، لا انا لازم اجيب مثلا ابن كثير يكون منزل كتاب عن الصبر. لا، هو ما حدش قال لك فسر ايات الصبر، ما حدش قال لك ابتكر معنى لغوي جديد للايه، لا، القران نزل للعالمين، وفي معاني عامه في القران يلتقطوها عامه الناس حتى بافهامهم، تمام؟ وده اللي عايزين نشوفه النهارده. لما نيجي نجمع ايات الصبر في القران، انا ظني والله اعلم، انا بعمل طريقتين لفهم ايه اللي ربنا ازاي اللي اداهولي القران عشان الصبر. ببص على سياق الايه نفسها، يعني مثلا اصبر وافعل كذا، زي ما يجي لنا مثلا، انا كاتب مش فاكر 6 أو 7 نقاط، يعني هقولهم بسرعه شويه كده. مثلا اصبر وسبح مثلا، فممكن نقول اه التسبيح من اهم ازاي الصبر، هنشوف ليه. او تيجي ايه مثلا بعد شوط طويل ربنا يقول فاصبر، زي مثلا في غافر جت مرتين، يعني لو انتوا عاملين البحث يعني في واصبر، فواصبر دي معطوفه على حاجه، واصبر الفاء هنا بتيجي يعني ليها دلالات، بمعنى مثلا ايه، فاذا علمت هذا اصبر، الفاء اللي بتعقب على الكلام دي بتيجي من معانيها، فاذا علمت هذا فاصبر، هذا ده اللي هو ايه، اللي هو كل اللي فات. فانت عشان تيجي اخر ايه في سوره الروم، ها حد عارف اخر ايه في سوره الروم؟ فاصبر ان وعد الله، يعني لو انتوا لو عاملين بحث اخر ايه في الروم، فاصبر ان وعد الله حق، عكس بقى الصبر، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يبقى واحد مستخف طبيعي ان هو لا يوقن، اما الموقن لا يستخف. اليقن اصلا من معانيها، لك الماء لما يسكن تماما ويتملى، لما تجيب حاجه كده وتملاها ميه والماء يفضل ساكن فيه لا يتحرك، ده من معاني يقن الماء، امتلاء وسكون. اليقين كده امتلاء بمعاني الايمان، يؤدي الى حاله من السكينه، ما عدتش متوتر. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كده مع سيدنا ابو بكر، ده يقين، امتلاء بمعاني الايمان وسكينه. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآني، يقول اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثلاثه. وده كما قلنا كثيرا، ده امر تراكمي، تمام؟ عشان تفهم معنى فاصبر، طب انت دلوقتي بتقول لنا الصبر له زاد معنوي تاني، الموضوع ترتيبه ان لابد هيقابلك حاجات انت مش عايزها في الدنيا، امل الانسان ما تمنى، فانت محتاج تصبر، والقرآن بيقدم لك صورة كلية عن الحياة بحيث تبقى فاهم قضية الصبر ليه. قلنا الصورة الذهنية لوحدها مش كفاية، القرآن بيقدم لك الزاد. طب هنصل الى الزاد القرآني ازاي؟ انت محتاج الزاد القرآني ده؟ اه محتاجه، لان انت اجوف، ولو ما مليتش الجوف ده هتكون هلوع وجزوع، ده تلقائيا، ده مش عضلات. طيب ايه الزاد القرآني؟ بنوصل له ازاي؟ قلنا هنجمع الصبر في القرآن والالفاظ المقاربة لفظ الصبر. هنعمل ايه؟ عندنا طريقتين او اكتر من طريقة، لكن اللي انا هقوله النهارده طريقتين. طريقة انا ابص على الآية نفسها اصبر وسبح، وهنشوف الآيات دي ايه، او لا ده انت محتاج، ودي الطريقة الاعمق، ومش معنى اعمق ان هي مستحيلة، او زي ما قلت برضو بعض الناس يقول لك لا دي مش بتاعتنا او دي عايز عالم، لا، انك تقرأ سياق السورة كاملا. تيجي مثلا سورة غفر، اظن انا كان ليا درس اللي قلت فيه اصبر واصدع، اظن كلمت فاصبر على غافر واصدع، شرحت الحج تقريبا يعني. هترجع لسورة غافر، او ترجع ناخد مثال سورة الروم، انت مش مطالب انك تفسر سورة الروم، انت مطالب انك تقرأ سورة الروم بتركيز وتأني، اول آية لغاية لما توصل فاصبر ان وعد الله حق. انت هتفاجأ ان سورة الروم طوفت بيك في معاني كتير، هو ده زادك في الصبر، هو ده زادك في اليقين. مش لازم يكون خريطة سورة الروم وموضوعات سورة الروم، مش لازم الكلام ده خالص. وعلى فكرة وهيقابلك آيات في سورة الروم انت ممكن تكون مش فاهم معناها التفصيلي، لكن هتجد السورة بتطوف بيك في التغيرات السياسية اللي في العالم لما بتفارس الروم، وبتطوف بيك في الآيات، ومن آياته ومن آياته ومن آياته. انت محتاج النظرات دي كلها عشان تعرف تصبر، لأن من أهم مشاكل الصبر ان الشيطان يعني الصبر يا جماعة لازم مع زمن. مشكلة الشيطان ان هو معايشك في أسر اللحظة، والصبر حله ان في لازم وقت هيعدي. فلو انت قاعد بتبص في الساعه او ترقب الشمس انت هتتعب. يعني لو انت قاعد في مسائل الصبر، امتى؟ طب خلاص، طب لسه، عارف اللي مستني حاجه وقاعد بيبص على الاشعارات كل شويه، هو بيحس الوقت طويل ومش عارف يعيش اللحظه، اللي هو يعني اللي عارف يقوم يسبح، ولا عارف يقوم يقرا، ولا عارف يقوم يصلي، ولا عارف يقوم يطلب العلم. هدف الشيطان انك تعيش اسير لهذه اللحظه. ابراهيم عليه السلام لما اخذت منه ساره زوجته الملك الظالم، عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ قام يصلي. محسن انت هتعمل ايه؟ قام ابراهيم يصلي. في حاجات جريج قال دعوني اصلي، كنت بحاول اجمع كده في اللي ورد الكلمه دي اللي وردت في الاثار، دعوني اصلي. كان بس الله يرحمه حتى مجمعه في كتيب كده اسمه دعوني اصلي. ان انت في حاجات، طب انا هعمل ايه؟ ما انا لو فضلت قاعد ما بشغلش نفسي بمعاني ايمانيه اعلى، انت هتقنط، هتيأس، هتفكر تفكير غلط، هتسوء الظن بالله، مش هتعرف تعيش حياتك. انت لازم تشغل نفسك. واذا كان بتوع علم النفس والدكاتره النفسيين بيدور لك على حاجه تشغلك عشان ما تقعدش دماغك تهرسك والتروس بتاعت المخ تلف في الاتجاه الغلط، انت محتاج بس تلف في الاتجاه الصح. الاتجاه الصح ده هجيبه منين؟ هجيبه من المعاني بتاعت الوحي. انت لو سبت تروس مخك تلف في الازمه اللي انت عايشها بس، انت هتحرق جاز، عامل زي المكنه اللي بتلف ومفيش فيها زيت، فتلاقيك قاعد بتفكر. يعني دايما انا بقول المعلومه دي لحد يقول لي يعني ما نفكرش في حل الازمه؟ يا ابني ما انت بتفكر من غير معطيات جديده، انت قاعد بتحرق دماغك في نفس المشكله وما جالكش معطيات جديده، فانت ما بتطلعش منتج جديد. انت كل اللي بتعمله انك بتحرق في نفسك. يعني قاعد ايه؟ انت منتظر حاجه هتحصل الاسبوع الجاي، فكرت والف مره وعملت حساباتك، خلاص المفروض بقى تشغل نفسك، تشيل عينك من على الازمه دي وتعمل زوم اوت وتبص على اشياء اعظم عشان تعرف تعيش في الحياه. الشيطان بيعمل لك ايه؟ يخليك تعيد نفس التفكير تاني. طب انا ما عنديش معطيات جديده، هطلع ايه؟ ما انا ما عنديش معطيات جديده، ما ظهرش حاجه جديده. فانت بتقعد ايه حياتك كلها، فتلاقيك ماشي في الشارع دماغك بتلف في نفس المشكله، مش داخل تنام دماغك بتلف في نفس المشكله. انت كل هنا اللي بتعمله انك بتحرق من نفسيتك. تخيل بقى لو انت تفكيرك كمان للدين تفكير اممي، فانت قاعد ما عندكش حلول ومش قادر تفهم ان في زمن، انت مش ربنا، في زمن لعلاج الازمه، الزمن جزء كبير من علاج الازمات. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ودي من الايات اللي فيها الصبر. طبعا احنا مستحيل هنمر على ايات الصبر كلها. المجلس النهارده هو اشبه بنموذج عملي يساعدنا كيف نستفيد من القران في ازماتنا. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا طريقتين، يا اما نبص على الايه بصوره مباشره، يا اما نبص على سياق السوره. هنحاول نجمع ما بينهم في المواطن اللي هنذكرها. طيب في جمعت بعض المواطن في الصبر، استخلصت منها ماذا يريد منا القرآن كي نصر. اللي هقوله ده زي ما قلت هي نموذج تجريبي، انتوا ممكن بعد كده تجردوا آيات الصبر ونطلع نصائح اخرى. اول حاجة من اللي بيقدمها لنا القرآن لكي نصبر، ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر. هنا ده ممكن نسميه ايه؟ النموذج الاقتداء في الصبر. فاصبر كما صبر مين في اخر الاحقاف؟ اولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل الفكره دي متواتره في القران ولا دي جت مره واحده في الاحقاف؟ ايه رايكم؟ فكره تذكر قصص السابقين ده شبه من اصول القران. يعني انت تجد ولا سيما في القران المكي مع شده الاستضعاف تجد في كثره من قصص الانبياء. تجد مثلا اواخر هود بعد يعني فعلا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلمه شيبتني هود اللي يحاول يعيش ازمات السيره اللي كانت النبي صلى الله اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايشها، والضغوط اللي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان بعض الناس بيتصور ان انت لازم يبقى عندك اجابات كامله نهائيه وانت في الاول وفي اخر عبد ومش عارف تتصرف ازاي، وفي ضغط رهيب عليك، وفي ضغط ان انت بيتعرض عليك عروض مهوله، طب اتنازل، طب غير بس حاجه. يعني في اللي قبل هود سوره ايه؟ يونس. في يونس قالوا ايه؟ ائتي بقران غير هذا او بدل كله. في هود ربنا بيقول له ايه؟ فلعلك تارك بعض. هو قاعد بيقدم لك كل الخيارات، غير كله، لا طب تغير بعض. يعني هو قاعد بيعرض عليك كل العروض وانت شايف اصحابك بيعذبوا عشان يختاروا الطريق اللي انت عرضته عليهم. وبعدين انت بيجي لك اسئله، طب ايه اللي هيحصل؟ طب هيجي طوفان زي نوح؟ وارجع اقرا سوره هود وشوف اجابات الانبياء، اجابات من ايقن انه عبد لله. خصوصا لما تيجي تقرا مثلا اجابات سيدنا نوح، مش ممكن يعني سيدنا نوح في سوره هود اجاباته العبد المثالي، عبد لله سبحانه وتعالى. كل ما يقولوا له حاجه انا مش دعوه، انا عبد، يجي يضغطوا عليه انا ما اطردهم، انا ما اطرد، ماليش دعوه. طب هات لنا فلوس، انا ما عنديش خزائن ولا انا ملك ولا انا قوي. طب احنا مش هنسمع كلامك، ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وليته. مش ممكن يعني، انا اسخر منك، هسخر منكم. طب هي ايه اللي هيحصل؟ انا منتظر زيكم. ثبات عجيب. زي قعد كام؟ 950 سنه. دي هو من اوائل يقول عزم الرسول. ثبات عجيب. واللي ما عندوش هذه المعاني العبوديه صعب يثبت. فربنا في الاخر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم جاءك في هذه الحق وموعظه. لذلك كتير من العلماء قال هذه سوره هود، وفي هذه الايات دي، وفي هذه القران. يبقى اول زاد عندنا للصبر هو ايه؟ تذكر قصص السابقين، فكره الاسوه. الاسوه ممكن تعمل ايه في الصبر؟ يعني ايه الشيء، مش عايز اقول الفلسفي، ايه يعني ايه اللي ممكن يساعدني نفسيا لما اسمع قصص السابقين؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف ابتلاءات كان ممكن يقول لهم ايه مثلا؟ كان يكثر من قول كان في من كان قبلكم. ليه؟ يعني ليه لما جاله سيدنا خباب وسيدنا خباب في ظهره حفر من التعذيب يقول له هنا ايه؟ سيدنا خباب هنا حصل، مع ان ده بالنسبه لنا يعني قمه الصبر، بس حصل شويه استعجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الاخر ولكنكم تستعجلون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل الحديث. ايه رايك؟ ايه الفكره بتاعت قصص السابقين؟ ممكن تفيدني في ايه؟ ازاي ممكن تساعدني على الصبر؟ انا مش بدعم من الناس، وان البلاء ده مش احيانا مشاركه. لما بتعرف ان غيرك عنده نفس بلائك ده بيصبرك. انت لما بتعرف، وده احيانا بيشوفوه غريبه في الطب، ان لو بتعرف ان في ناس عندها نفس المرض اللي عندك انت بتهدى شويه. يعني بتبحث عن تلاقي جمعيه مثلا، او ده احيانا ما بتعرف ان في ناس عندها نفس الاعراض اللي عندك بتشتكي نفس شكواك انت بتهدى شويه. ده شيء. ايه تاني؟ عز منك افضل منك. احسنت. في ناس افضل منك، الموضوع مش معناه انت بتعرف تفهم حاجات كتير من فكرة السابقين، منها ان انت مش مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ ممكن وممكن، يعني دي نقطة. ممكن المقارنة، فممكن واحد يقول لا بس هو بلاءهم اخف، لكن دي ممكن وده حصل فعلا. احسنت. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاب بلاء لسيدنا خباب اعلى، فانت بتدور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر، ففي غيرك اكثر بلاء فصبر. كويس احسن. ايه تاني؟ العاقبه. جزاك الله خيرا. ذكر العاقبه. ايه تاني؟ ما هي دي احسن، نفس فكره العاقبه. ايه تاني؟ انا من الحاجات اللي حسيتها هي قريب من اللي انت قلتوه. عارف فكره، احنا بنستعمل مصطلح كده حتى في الطب لك ايه، بس ده ابليكابل يعني، ده ايه اللي انا هقوله لك، ده الوسيله الميثود اللي هقول لك دي قبل، يعني بتيجي تقول لك، اقول لك اتعملت في معمل تاني، فانت بتبقى عندك جرأة انك تعملها انك اتعملت قبل كده قابله للتطبيق. فالصبر ده اتعمل قبل كده، انا مش بطالبك بحاجه تجريديه مش موجوده، لا اتعمل ونجحت وعاقبتها. فانا الفكره عايز اقولها هي مجموع اللي انت قلته ده بيهون عليك ان ده ينفع يتعمل. يعني باجي اقول لك صلي كذا، فلان صلى، يعني ما اجي اقول لك مثلا بعض الاخوه مثلا جزاهم الله خيرا يجي في مواسم العبادات عايز يقرا يختم القران في ركعه، لما بيعرف ان سيدنا عثمان عمل كده، وان بعض التابعين عمل كده، وان بعض المعاصرين عمل كده، هو بيتشجع. لكن لما بتجيله الفكره تجريديه فقط بدون اي سابق، هو نفسه بيدخل حاسس ان هي مستحيل وبتبقى مستحيل. لما بيدخل عارف ان هي اتعمل، وده شيء عجيب، بيبقى عنده قدره على تطبيق الفعل ده. الصيام في اي حاجه، في اي عباده، فالتاسي ده مهم. يبقى اذا من اول الشيء اللي لما تيجي نبص في الصبر هتجد ان الصبر يقرن بالسابقين. تمام. من النماذج القرانيه اللي القران ربط بها بالصبر فكره التاسي، قال الله سبحانه وتعالى عندنا مثلا في، احنا قلنا في اخر الاحقاف، قلنا في اخر هود، ايضا سوره، الناس بقى معاها ايه الموبايلات والمصاحف بحيث ان احنا نتابع مع بعض، والسوره دي هنرجع لها مرتين. سوره صاد. سوره صاد اصلا مليانه بذكر الصبر، وهنستفيد منها اكتر من حاجه. سوره صاد بالنسبه لي هي اصلا اللي فتحت لي الدرس ده على فكره، لان انا لقيت ثلاث مقومات، انا كنت مسمي الدرس ده مقومات الصبر، لقيت ثلاث مقومات للصبر في سوره صاد، وهي سبحان الله كانت البدايه ان انا اطلع من سوره صاد لبقيه القران. هنقول ايه الثلاثه في الاخر في سوره صاد، لكن اول حاجه لقيت صبر المشركين، ودي من الحاجات اللي هنقولها في الصبر. وبعد كده لقيت ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه في اخر الصفحه الاولى ايه 15 و16، وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل، هم مستعجلين، وريني عندك ايه من العذاب، عجل اي عجله حلها قصادها صبر، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اصبر على ما يقولون، بس كده؟ طب ما كان ممكن يقول اصبر وخلاص. يا جماعه القران بيكلم بشر وانا محتاج زاد. قال له اصبر على ما يقولون واذكر، خد بالك، واذكر عبدنا داود، ايه كام؟ ايه 17. ووهبنا لداود، دي معطوفه على اللي قبلها على سيدنا داود، ووهبنا لداود سليمان. طيب اقرا ايه كده 41 بدا بايه؟ ايه 41 بدا بحرف العطف، واذكر عبدنا، واذكر عبدنا ايوب معطوف على واذكر داود اللي هي معطوفه على اللي هي ايه؟ اصبر، يعني اصبر واذكر داود وسليمان وايوب، بيجيب له نماذج متنوعه من الصبر في النعمه، وان النعمه قد تؤدي الى فتنه، وان المرض قد يؤدي الى فتنه، انت محتاج تصبر على ده وتصبر على ده. تمام؟ طيب يا رب انا محتاج اتاسى بالسابقين، اذكر الابتلاء بتاع داود، واذكر الابتلاء بتاع سليمان، واذكر الابتلاء بتاع ايوب عليهم السلام، بس لا، واذكر معطوفه على اللي قبلها اللي هي ايه 45، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، دول برضو اذكر. طب دول صبروا ازاي اصلا؟ دي نقطه رقم 2 بقى معانا في الصبر هنقولها بقى. بس نشوف ان هنا ربنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، قال له ايه؟ اصبر واذكر. انت محتاج عشان تصبر قوم اقرا شويه في قصص الصحابه، يعني انت قاعد شاغل بالك ليه بالمشكله؟ ما تخرج من عالمك الضيق ده وروح عوالم اخرى اقرا فيها. يعني لما تيجي تقرا مثلا قصه الحسن رضي الله عن ابن علي رضي الله عنهم صبت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تقرا سيدنا عثمان والالام اللي مر بيها سيدنا عثمان، تقرا الام العلماء، ذلك العلماء كانوا يؤلفوا كتاب، في اكثر من كتاب اتالف في مساله المحنه الامام احمد، والحنابله كانوا بيهتموا بهذا الباب، والحنابله على مدار التاريخ كان بيضيق عليهم، يعني سبحان الله فتح لهم في العصور المتاخره، لكن كان حتى بعضهم اللي بيحلل تاريخ الحنابله يعني كانوا بيعيشوا في مجموعات متقاربه بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، فكان لازم يبحثوا عن شيء للتاسي، فكانوا تذكروا محنه الامام احمد بن حنبل وكيف صبر. فاذا انت محتاج تخرج من العالم الضيق وتروح للعالم الواسع، العالم الواسع ده هيفيدكم بقى بالحاجات الايه اللي انت قلتها. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه ذكر نموذج الاقتداء، فاصبر كما صبر اولي العزم، اصبر واذكر عبدنا، كان في من كان قبلكم. الحاجه الثانيه مساله يعني عندنا الدار الاخره وذكر الله، خلينا نبدا بالدار الاخره رقم 2 الدار الاخره. قال الله سبحانه وتعالى عشان نبقى هنا في سوره صاد، ربنا بيقول ايه؟ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم. دلوقتي بدايه السوره في ضغط المشركين بيعملوه، والمشركين وصلوا لدرجه ان هم انمشوا واصبروا على الهتكم. المشركين نزلوا وانطلق، مين اللي انطلق؟ انطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم، وبدأ في طعن وهجوم إعلامي شرس على الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش أدوات لمواجهتهم، أدوات مادية، وبدأوا يسخروا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر، الحل الجذري مش الوقت، العذاب اللي بيستعجلوه مش الوقت، إلى أن تحدث ده انت مطالب بعبوديات منها الصبر، عشان الناس اللي بتعترض على فكرة الصبر السلبي، منها ومن اهمها الصبر. تمام؟ التعجل بيضيع الدعوات كتير، من المشاكل اللي حصلت في تاريخ الحركات الإسلامية إن كان عندها جزء من التعجل، كانوا رافضين فكرة الصبر. وده لما بيجي حتى الناس تحلل قصة صلح الحديبية، إزاي إن كان ممكن تعجل مثلا أبو جندل أو غيره كان ممكن يبوظ أشياء كتيرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صبروا ورضوا باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. هتخيل كده سهم واحد كان يطلع من جيش المسلمين يضرب حد من رؤساء الكفر في صلح الحديبية، بسط تنشب الحرب وتبوظ. وقد ايه صلح الحديبية ده كان فتحا سماه الله فتحا. فشوف صبر الصحابة هنا، في صبر وفي حركة اخرى يعني اللي عمله. بس ده بقى عشان ما نطلعش فيها يعني، عايز ان احنا نشرح بالتفصيل اللي عمله بقى سيدنا ابو بصير. كان عنده حكمة بقى في التصرف، يعني لما جم مسكو جيلي يتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، اسلم وجيلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقول المشركين قالوا لا رجع لنا ابو بصير. فتخيل عصر، تخيل مشهد ابو جندل او ابو بصير، ابو جندل ساعه الصلح يقول له هترجعوني للكفار، ورمينهم الناس، وابو بصير يقول له هترجعني للكفار. فهنا ان انت احيانا بتمر بابتلاءات، بس ده خارج درسنا يعني، انت محتاج تحلها انت ذاتيا. تخيل انت رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ايه، سيجعل الله لك فرجا وخرجا. انت بتيجي تقول واحد كده ايوه اللي هو ايه يعني، ما انا معرفش، يقول لك مش انت الشيخ يعني، مش انا يعني انا الشيخ. انا حين واحد يتصل بيقول لي هنعمل ايه في موضوع غزه يا حبيبي، الدول مش عارفه تعمل ايه في موضوع، انا اللي اعرف يعني، انت بتصور ان انا عارف ومخبي مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله لك فرجا وخرجا. عمل ايه ابو بصير؟ رجع معاهم وضحك عليهم خلاهم يناموا كده، قال له والله سيفك ده جميل قوي، وريني كده سيفك ده. العبيط عم يديله السيف بتاعه امش موتهم بكده. رجعوا جري للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع له، ف ابو بصير قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هقدر اخدك ارجع. قال يا رسول الله ادى الله عنك، سيبهم لي بقى ادى الله عنك. قال والله لا اترك، لا اتركهم يفتنوني في ديني. شوف عنده حرص. فقال ويل أمه مسعر حربا. وفي رواية أخرى قال لو أن له رجال. بعض الصحابة فهم إن هو يروح ما يسلمش نفسه وراح. المهم راح في أرض البحر، وبعض الناس المهاجرين بقى أبو جندل وغيره بدأوا يرجعوا، فبصيروا عملوا مجموعة يقطعوا الطريق لغاية لما المشركين قالوا خلاص خده خده ما عندك مش عايزين. فسبحان الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعودوا إليه. أبو بصير جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوفاة، وضع كتاب النبي على صدره ومات. أبو جندل هو اللي رجع لنفسه. فالمقصد إن نشوف إن الصبر ليس معناه، عشان أنا قلت أطلع لأن الناس ما بتفهم الدرس ده، هو ليس معناه الاستسلام التام، لكن ما كانش الحل إنك تروح تهاجم قريش. وده هيجي لنا من أدوات الصبر عدم تعجل معارك ليس عندك القدرة عليه. بعض الناس يحط نفسه في معركة هو مش قدها ثم يتهم الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر ذلك. دلوقتي إحنا بنتكلم في نقطة رقم 2 اللي هي الصبر وذكر الدار الآخرة. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي أنا بقولك اقتدي بيهم دول إن أخلصناهم، إن أنا اصطفيتهم أصلا. أيوة طب ربنا اصطفاهم ليه؟ إن أخلصناهم بخالصة، أي إن اصطفيناهم بسبب صفة خالصة فيه. طب إيه هي يا رب؟ هي إيه؟ ذكر الدار. كأن أهم صفة عند هؤلاء كثرة ذكر الدار الآخرة. لن يستطيع إنسان أن يصبر على هذه الحياة بدون كثرة ذكر الدار الآخرة. ذلك الأسوة جاءت في القرآن إن الأسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش هتعرف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون اللي بيرجو الله واليوم الآخر. الأسوة جاءت مرتين وجاءت مع المرتين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لن تستطيع أن تصبر بدون رجاء الدار الآخرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنت فترجون من الله ما لا يرجو. مش هتحمل الآلام بدون ذكر الدار الآخرة. لان يا جماعه وعود القران وعود للمجموع وليست للافراد. تاني، وعود القران والعاقبه اللي ذكرها القران لمين؟ للمجموع وليس للافراد. يعني العاقبه للمتقين، لعموم المتقين وليس لافراد المتقين، وان نهايه الظلم لعموم الظالمين وليس لافراد الظالمين. تمام. فبالتالي في ناس ماتت في شعب ابي طالب، في ناس ماتت قبل الهجره، في ناس ماتت في الحبشه، في ناس ماتت ولم ترى شيئا، في ناس ماتت في أول البعثة. ورقة بن نوفل مات في أول البعثة. زيد بن عمرو بن نفيل مات أصلا وهو يعني لم يرى النبي، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة. فإذا أنت بتمر عليك أوقات تكون بمفردك، ففكرة أنك هتنتظر شيء يحدث في الدنيا، لا ما فيش حاجة هتحصل. مكون الدار الآخرة ده لما بيتركب عندك صح بيحيلك كتير من الأزمات، لأن بالضبط المشهد عبارة عن إيه؟ وأنا قلت المثل ده كتير. تخيل شريط كده ممتد قدامك 1000 كيلومتر، الدنيا، وده مش عايز أقول على الحقيقة، ده يعني ده أقل من الحقيقة بكتير. نفترض إن الدنيا هي أول 100 متر، يعني تاني الحياة الدنيا بالآخرة شريط ممتد 1000 كيلومتر، الدنيا هي أول 100 متر، أنت عايش كل نظرك لأول 100 متر، فطبيعي إنك عايش شيء ضيق. القرآن بيوسع لك الأفق، بيقول لك بص على الصورة الكاملة. لذلك القرآن يكثر كثيرا في خصوصا في القرآن المكي من ذكر الدار الآخرة، حتى في الجهاد في القرآن المدني، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، على طول نقل لدار الآخرة، قطعت لهم ثيابهم من النار. آخر المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب أنا شيء يخليك تغلي، السخرية شيء مستفز جدا للإنسان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم إمتى؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار نفس الفعل يضحكون. اليوم اللي هو إمتى؟ يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ زي كل عمال يقولوا يجلس متكئا على أريكته ويفتح له زي شبابيك كده من الجنة، يبص فيها على النار، ينظر لمن كان يعذبه يشتفي منه، ده من النعيم. لكن ده بيحصل امتى؟ ده في الدار الاخره. فاللي ما عندوش يقين بذلك ثواب الشهداء وانها لجنان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب الشهيد وعن ان الشهداء يتمنون الرجوع من كثرة ما يلقون من النعيم، كل ده مهم جدا. لفظ يستبشرون مع الشهداء في سورة آل عمران، كل ده مهم، لأن الإنسان المشاهد الدنيوية مؤلمة، لما بيركب المشهد الأخروي بيهدي الإنسان. مشهد حديث غلام الأخدود، آخر مشهد والناس بترمى، أنت متخيل المشهد؟ الناس زعلانة على، تخيل لو كان في كاميرات بتصور المشهد ده، أنت بتشوف فعلا مشاهد في غزة في قمة الألم. لكن تخيل المشهد ده كده، ناس قاعدة بتحفر خنادق وقاعدين يرموا الناس فوق بعض في النار وملاها كلها نيران وطوابير، وقاعدين يرموا الناس في النار ويقولوا الناس هترجع عندنا، يقولوا لا، يوم يرميه في النار. وكبار وصغيرين وعواجيز وستات واطفال كله بيترمى في النار. تخيل المشهد المهيب ده، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم من المشهد المهيب ده التقط مشهد واحد بس، ام شايله طفلها صغير وبعدين بدات تقاعست، خافت على ابنها، فانطق الله الغلام قال يا امه اصبري فانك على حق. فمشهد النار ده مش المشهد الاخير، المشهد اللي قدامك اللي الناس اتكربست فيه في النار واللحم تساقط والدم والصديد والجثث، والمشهد المفزع ده مش المشهد النهائي، ده هو اصلا ممكن لا يجد الا الم القرصه، ثم تنتقل الى عالم ممتد. فكثرت القران يكثر من ذكر الحديث عن الدار الاخره، هو ده زادك في الصبر. لو انت كل تحليلاتك سياسيه وذهنيه فقط مش هتصبر، خلاص النفس بتضجر، يا عم زهقنا من الكلام ده، وعدتونا بكذا وما حصلش. لو كل الوعود دنيوية فقط، أولا مش هتصبط معاه، احنا قلنا الدنيا لا تسير على مراد الإنسان، وهتخيل الإنسان مش هيعرف يصبر، هيمر عليه هو لحظات بمفرده يصيبه حالة يأس. لكن تخيل لما هو من هي إلا أيام، إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى أكل هذه التمرات فألقى تمرات كنا في يدي. لذلك هنا مش بس انك انت تتذكر دار الاخره، انت طريقه عيشتك ايه؟ الانغماس في الطرف بيخلي الانسان قليل الصبر. كده تجد ان اي طفل بيدلل كثيرا ما عندوش صبر، يعني اتعود ان كل حاجه، ما اتعودش ان في حاجات مش موجوده، هو عايز كل حاجه خلاص، هو اتعود ان كل حاجه مجابه، حياته عباره عن زراير. لذلك كل الاجيال اللي بتطلع تلاقي جيل ولا جيل فكره الصبر بتقل والملل عنده اسرع، الوقت بتاع الملل عنده بقى وقت اسرع، ما عندوش طاقه تحمل، لان هو خلاص الحياه بقت تكنولوجيا افضل، بقت الحياه بالزراير بالريموت كنترول، كل حاجه بضغطه زر، فهو اعتاد هذه الحياه. لا هو قبل كده في تعب عشان يحصل حتى الميه بيروح ويجيب الميه ويرجع، الحياه كان فيها تعب. ففي الحياه بتربيك على الصبر، دلوقتي الحياه بطبيعتها بتربيك على عكس الصبر، بتربيك ان انت لو قعدت ربع ساعه بدون حاجه تشعر بالملل وتبقى زهقان وعايز تطلع موبايلك ومش قادر تقعد، اتعودت ان كل شويه يجي لك حاجه. فمن مهم ان انت تدرب نفسك على الدار الاخره، انك انت ما تمر عليك حتى اللي ربنا وسع عليه يحط نفسه في مواطن انه على الاقل يخشوش قليلا. لذلك انا اتعجب من حتى ان العبادات اللي فيها مقاربه، مقاربه لفكره الجهاد زي الحج والعمره، ان هو برضو بيعملها بحاله طرف، يعني انت على الاقل محتاج مره طرف ومره على الاقل يعني ايه تربي نفسك على نوع من التحمل. لكن حياتك كلها مفيش فيها شيء من التحمل، طب ما طبيعي جدا عند اول قرص بلاء ما تستحملش. يبقى ان ذكر الدار الاخره ليس فقط على المستوى الذهني، مهم على المستوى الذهني عن طريق انك تحضر غسل للاموات، انك تحضر الجنازه، انك تقرا عن الموت، تقرا عن الدار الاخره، عيش تفاصيل الدار الاخره، ان كما قلت ان انت اصلا تغير شويه من نمط الحياه، بلاش حاله الانغماس في الطرف. طيب كده الوقت، طيب عشان الوقت احنا كده قلنا حاجتين. طيب بعد كده احنا قلنا في سوره صاد خدنا منها اذكر عبدنا داود واذكر عبادنا، وخدنا منها ان اخلصناهم بخلاصه ذكر الدار، والعلماء هنا بيقولوا كانها هي الدار الحقيقيه، يعني ربنا ما قالش الدار دي اللي هي ايه، في قله من المفسرين قال الدار اللي هي الدنيا يعني يزهدونها يعني، لكن الاصل ان هي الدار الاخره. فتخيل ان لما يتقال الدار خلاص العقل يتجه زي في قول الله سبحانه وتعالى فلأنفسهم يمهدون في سورة الروم، هو البيت اللي بيفرشه لنفسه هناك، الجنة غراسها سبحان الله، هو قاعد بيبني هناك وبيزرع هناك، فده الأصل عنه. طيب قلنا رقم اثنين مسألة ذكر الدار الآخرة، أيضا مسألة ثواب الصبر، واللي أعظم أتكلم على الاثنين يعني، يبقى ده رقم ثلاثة دلوقتي. ثواب الصبر، واللي اعظم من فكرة ثواب الصبر تصبر لمن؟ ذلك من اوائل ما انزل سورة المدثر، ذلك حتى بعض العلماء يقول اول ما نزل، هو يقصد اول ما نزل بعد فترة الوحي، يعني نزل جبريل بيقرأ وحصل فترة قطاع صغير للوحي ثم جاءت المدثر، فتجد بعض العلماء حديث مروي عن جابر اول ما نزل يقصد بعد فترة الوحي. فمن اوائل ما نزل سورة المدثر، يا ايها المدثر ها قم فانذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر. طب انا عايز اطبق الحاجات ديت، الحاجات دي مكلفه في اول الدعوه، هتتعب وهتقدم كتير ولا تمنن تستكثر، وعشان تطبق ده كله ما قالوش واصبر، قال ايه؟ ولربك. حتى هنا مش لله، لابد ان تعرف انت تصبر لمن؟ لربك الذي رباك بنعم، الذي لن يضيعك. وده هنا بقى عالم خاص، يعني احنا ممكن نحط يعني انا كنت عاملهم ثلاث نقط لوحدهم، تصبر لمن وثواب الصابرين وقضيه التسبيح. يعني لو احنا كنت كاتب مقومات الصبر، رقم واحد احنا قلنا ذكر قصص السابقين، رقم اثنين ذكر الدار الاخره، رقم ثلاثه واربعه وخمسه ثواب الصبر وتصبر لمن والتسبيح، ممكن نقولهم الثلاثه دول مع بعض. لما بتعرف تصبر لمن انت فعلا الوقت اللي بتقضيه في الصبر بيكون مختلف، انك انت يا رب انت تعلم حالي. مشكلة الصبر مع طول الوقت ان دايما الشيطان عايز يحسسك انك منسي، انك مرمي. عارف اللي بيترمى في السجن وحش بيسأل عليه وحصل له ازمة واقع في ديون بقاله فترة بيمر، وده كتير السؤال ده يجي لي، انا قاعد بطلع من بلاء لبلاء، هو مش قادر يقول لك كلمة بس عايز يقول ايه، الدنيا ملخبطة بتلطش فيا. لا انت ما بتلطش فيك، انت وما كان ربك نسي. الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، انت مالكش اصلا غير ربنا. المعنى ده استشعار المعنى ده زي سيدنا يعقوب وهو بيقول ايه، فصبر جميل، انا مش هفقد جمال علاقتي بالله اثناء الازمة، قدر المستطاع انا هحافظ على ده. لازم يكون لك علاقة بالله سبحانه وتعالى هي اللي تصبرك على ده. لذلك ربنا بيقول ايه، وده من ثواب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. من المعاني الجميلة إن اللي بيصبر ما بيحاسبش ربنا، فيكون الجزاء من جنس العمل. يعني ما عادش يقول ربنا ليه وإزاي ومنين وده حصل ليه؟ لا. فربنا بيديله أجر بدون حساب. انت عارف يعني ايه يوفق أجرك بغير حساب؟ يعني انت عارف انت ايه لما مثلا اعلى لما يتغرف لك بشويلة مثلا ذهب ما يتعدلكش. يعني في واحد هيتعدله فلوس، في واحد مش هيتعدله فلوس، في واحد هياخد كده. ليه؟ لانه ما كانش بيعامل ربنا ليه. هو قعد سنة سنتين ثلاثة أربعة ابتلاءات، ربنا قال عن سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فربنا يقول عليه إنا وجدناه صابرا. هذا يعطى أجر بغير حساب، ما بيتعدلوش حسنات، ويعفى عنه في السيئات بغير حساب. لكن أنت ما عملتش ربنا المعاملة دي، فأنت على حسب هتعامل ربنا إزاي. ولربك فاصبر. ولو تقعد تتذكر سبب الصبر، إحنا قلنا طول الصبر بطول الفترات الابتلاء دي من اكتر المواطن اللي الشيطان بيعرف يشتغل عليها. الشيطان له مواطن كده بيعرف يلعب فيها في الانسان، منها بعد الذنب مباشرة، لحظات الضعف، منها نشوة الطاعة. على فكرة يعني لما تكون مخلص طاعة وفرحان بنفسك وكده، دي يعني في اوقات كده الشيطان ايه بينتظرها عند الانسان، منها طول فترة البلاء. وذلك كل موطن من المواطن اللي الشيطان بينتظر لحظه يدخل لك فيها، الشرع بيديك حاجه تعالجك بيها. يعني زي فكره بعد الذنب بعد الطاعه، الشيطان بالقران والسنه بتديك حاجات تعصمك وتحفظك من دخلات الشيطان. تمام. من لحظات طول البلاء، ودي لحظات بيستغلها الشيطان، انه يبدا يخليك سوء الظن بالله. وهنا يجي دور ايه بقى مع الصبر عشان تصرف سوء الظن؟ التسبيح. ذلك احنا عملنا درس كامل عن فكرة التسبيح، كيف يصرف التسبيح سوء الظن بالله. يعني التسبيح يا جماعة بينجي من الظلمات. لا إله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبينجي من الظلمات المادية والمعنوية، هو نجى من الظلمات حسية، لكن أيضا ينجي من الظلمات المعنوية. أنت الشيطان بيعبث في نفسية الإنسان مع طول البلاء، يدخله في كم أزمات نفسية وضغطه، لأن زي ما قلت لك هو قاعد بيخلي تروس المخ تمشي في اتجاه معين. أنت محتاج تطلع من الأزمة دي. وهنا بقى يعني كان في أكتر من درس زي فكرة النظر إلى السماء أو درس التسبيح، إزاي الشيطان ما يوقعكش في المنطقة المظلمة دي. فأنت محتاج تخرج إنك تنزه الله سبحانه وتعالى. والتسبيح هنا جه ربط مع الصبر، ده في أكتر من موطن في القرآن، أظن في سورة الطور في آخر قاف. فأكثر الموطن في القرآن نجد أن الصبر مرتبط بالتسبيح. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين في آخر الحج. فتجد في مواطن كثير كثيرة في القرآن فيها نوع من الضيق والضغط، أنت لن تستطيع أن تتجاوز هذا إلا بالتسبيح. يبقى احنا قلنا الوقت ذكر الدار الأخيرة رقم واحد، اثنين الأول رقم واحد قلنا ذكر قصص السابقين، اثنين ذكر الدار الأخيرة، وكده قلنا ثلاث نقاط مع بعض عشان الوقت. احنا قلنا ده نموذج يعني تجريبي، انتوا تجردوا القرآن وتطلعوا الصبر فيها يعني لربك فاصبر، لمن تصبر، وثواب الصبر والتسبيح. ثواب الصبر ينقلنا النقطة رقم 6، عاقبة عدم الصبر. طب لو أنا ما صبرتش، عكس فكرة ثواب الصبر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. اخبط دماغك في الحته. يعني القران بيعرفك ايوه، طب لو انت ما صبرتش، انت قدامك حل من اتنين، يا تصبر. يعني اوقات الشريعه عشان اوضح لكم الفكره بتجيب طاعات، الطاعات دي مش اختياريه، يا تدخلك الجنه عاليه قوي يا تخش النار. يعني عارف مثلا رغم انف امرئ، الثلاث حاجات دول مثلا ادرك رمضان او ادرك والديه، انت في حاجات في حياتك بتجيلك مفارق، يا تطلعك فوق يا تنزلك تحت. دي مش ضمن الاسئله الاختياريه، دي من الاسئله الاجباريه، وبتكون صعبه، يا تعليك فوق يا تنزلك تحت، منها الصبر. لذلك ان الله بالغ امره، تجد ابن مسعود وغيره يقول ايه، رضي او لم يرضى. مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. من كان يظن ان ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهم، من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. لذلك العلماء قالوا ينصره، كثير من العلماء قال اي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عنده سوء ظن بالدين، انا عامل درس كامل اسمه هل يذهبن كيدهم ما يغيظ، بشرح فيه فكره الايه دي، ان انت ما فيش اختيارات اخرى، يعني اللي مش عاجبه الوضع طب وبعدين هتعمل ايه؟ حتى اللي قال حد طب وبعد ما قال حد طمني كده على الواقع اللي اتغير وعلى نفسيتك. بالعكس انت كان عندك زاد اخروي صبرك انت تخليت عنه ما استفدتش حاجه. لذلك ربنا من اوائل ما انزل دايما الدعوه في اولها كانت صعبه. عجبني كتاب ناسي سبحان الله اسم المؤلف القرن السادس تقريبا الكتاب عايز يعمله عن السيره بس اكتر عن المكيه وده من الكتب اغلب الكتب بتوسع في السيره في المدينه وتقلل في مكه. الكتاب عايز يتكلم عن السيره بس تقريبا قول نسبة 80% من الكتاب بيتكلم عن السيره المكيه. سمى ايه؟ سمى من صبر ظفر. من صبر ظفر. شوف الفكرة الكتاب ان يعني السيره المكيه كان السيره المكيه عباره عن ايه؟ عن صبر. الكتاب جميل يعني الكتاب غالبه مستقى من سيرة ابن هشام عن طريق ابن اسحاق يعني واخد معظم سيرة ابن اسحاق وحطتها في الكتاب. لكن عجبني ان ايه ان انت هتتصبر ازاي فجاب لك كتاب يصبرك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده على فكرة من نسيت اقوله في مسألة التأسي بالسابقين انت كل ما يكون علاقة قوية بالسيرة اولا هتفهم كتير من الوحي ثانيا هي عندك تجارب تساعدك للصبر. طيب احنا كنا بنقول من اوائل ما انزل ولربك فاصبر في اول المدثر. طب في اخر القلم والقلم ايضا من اوائل ما انزل ها ايه اية الصبر اللي في اخر القلم؟ لا لا تكن بعيوننا دي اصبر حكم ربك انك بعيوننا دي في الطول ودي مهمة ايضا في مسألة ولربك فاصبر ان ربنا مش سايبك. طبعا بس عشان الاستعجال بنجمع الايات يعني قول ربك فاصبر بتحط تحتها وما كان ربك نسيا انك باعيننا ان انت مش هباء مرميه في الهواء لا كل شيء بقدر. ثم جئت على قدر يا موسى السنين في وده نقوله في درس ان شاء الله كنت اديته في جلسه حول اسجله تاني عن رحله الحياه مع الله ان في ناس بتظن ان في سنين مهدره في الحياه كنت مجمع كده في القرآن سنين اللي واحد ما عندوش نظرة دينية أخروية هينظر على السنين دي عينها سنين مهدرة زي مثلا فلبثت سنين في أهل مدين فلبث في السجن بضع سنين فأماته الله 100 عام 50,000 سنة إلا 50 عام سنين ممكن اللي يبصلها إيه كل السنين دي دول احنا بنتكلم في أنبياء وصالحين ايه السنين دي خلاص يعني سيدنا موسى سنة يروح وبعدين يرجع في الدعوة بقى أمات الله 100 عام سنتين وخلاص ما سنتين كفاية 1,000 سنة إلا 50 عام ليه لا السنين دي مش مهدرة عند ربنا هي مهدرة عند البشر عشان احنا بس ايه فكرة الإنجاز لكن هي مش مهدرة عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب دي احنا قلنا ايه انا كنت بسلات عشان فينك وعنى. نرجع انا كنت بقول دلوقتي ان من اول ما انزل الصبر لربك فاصبر في اول المدثر. طب في اخر القلم ها فاصبر لحكم ربك وبعدين ولا تكن نموذج اللي ما صبر ايه اللي حصل يعني شوف التحذير من اول لحظة وده مقام عالي. انت دلوقتي ما صبرتش هتمشي من طب وبعدين هتمشي قبل ما يجي لك الاذن هتدخل سجن الحوت. وانت متصور لو خرجت من مكة قبل الاذن انك الدنيا هتفتح لك ومش هتفتح لك هقفلها عليك لازم لذلك او اذن لك سيدنا ابو بكر الصديق كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة انتظر الاذن. فبالتالي انت مش حتى انت مش من حقك تغير حاجات في الدين تصور تنتظر مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 6 عاقبة عدم الصبر. ايه الاختيار التاني انا اجلت دي محبش ابدأ بدي لان انت يعني انت يديك محتاج تاخد زاد للدفاع بس حاجة تخوفك من الرجوع للوراء. اي لو انت ما صبرتش يعني ايه اللي هيحصل مش هتسافر بالعكس انت قد تضيق على نفسك. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب ايضا من الايات اللي جات فيها صبر فكرة ودي ممكن تدخل مع فكرة الاسوة بس هنا فكرة الصحبة. قال الله سبحانه وتعالى في اللي هي في سورة الكهف واصبر نفسك مع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طبعا هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المراقبة والرعاية لهم. بالنسبة لنا هنا ممكن نحمل هذه الآية انك انت محتاج صحبة عينك انت لوحدك فعلا ممكن ما تقدرش الا ان ابتليت بذلك لكن الانسان الاصل فيه لو في صحبه تساعده يتصبر بهم، زي قلنا ان من فوائد الاسوه انك بتحس انك مش لوحدك في البلاء. لذلك تجد ان الناس لما بتتشارك بلاءها وبيتحول حتى الموضوع الى شيء عادي. فلان يعني تجد الاسر الشهداء في غزه وفي كتير من الاماكن تقول انا عندي 3 ودي تقول انا عندي 4 شهداء، فتجد ان هم بيتصبروا بذلك، ليست بدعا من البلاء. فانك انت بتكون ناس شايل نفس الهموم معاه، ده بيساعدك على الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، يبقى الصحبه الصالحه اللي تعينك على الصبر. ايضا احنا قلنا معالجة سوء الظن ده عن طريق الايه؟ التسبيح. ايضا ذكر جهود الكفار. خد بالك الحياة كلها قائمة على الصبر، وانت متصور ان هما ما بيصبروش؟ الواحد لما احنا نتفرج على بعض الفيديوهات اللي اهل الباطل بيعملوها، ايه المجهود ده؟ عشان ايه؟ حتى لو عشان الفلوس، ايه الفرهدة دي عم؟ ولا مثلا بيصنع قنبلة ولا بيجاهد ولا في سبيل الباطل. الذين كفروا يقاتلون في سبيل طاغوت، في ناس بتقاتل. يعني انت قاعد مكسل تتفرهد شويه في الدين، في ناس بتفرهد عشان الباطل. لذلك ده كان المقاومه الثالث اللي لقيته في سوره صاد، ومنها بقى انطلقت ان امشوا واصبروا. انا لقيت ثلاث مقاومات في سوره صاد: جهود اهل الباطل، ذكر الاسوه السابقين، ذكر الدار الاخره. دي كانت مقومات الصبر اللي لقيتها في سوره صاد. وبعد كده بص في القران ان هم نفسهم بيجدوا الام، هو نفسه بيترك تتجافى جنوبهم، هو كمان عن المضاجع بيقوم يسهر طول الليل عشان يفتنك. الواحد لما بيشوف احيانا حاجات مجانا على النت تفتن الشباب، ليه يعني عاملها لمين؟ للشيطان. فانت فعلا بتستغرب ان في جهود معموله. الناس اللي بتسافر في افريقيا عشان التنصير، الواحد بيسمع احيانا بعض الدعاه اللي بيسافروا افريقيا يقول لك قريه قعدنا نزلنا من طياره العربيه مش عارف روح فين، وبعدين لقيت هناك كنيسه ولقيت هناك ناس نصارى. ايه اللي موديهم هناك؟ يعني حتى لو عشان الفلوس، ليه الفرهده دي؟ في ناس ايضا تصبر. لذلك ربنا قال ان المعركه مع المشركين ليست فقط معركه صبر، لكنها معركه مصابره. اصبروا وصابروا. دي لما احنا هزمنا في احد، ايوه ما هو يعني ما تقتلش منه ناس. انت لما تيجي تقرا في تفاصيل السيره وضع قريش بعد غزوة بدر، انت شو تخيل مدى الحزن اللي كان في قريش؟ يعني لو واحد مخرج كافر عايز يصور الالام اللي مرت بها قريش وقدي ايه ان الاسلام ده اذاهم، ويجيب بقى فلانة ومرات ابو سفيان وفلان اللي كان منتظر وفلان اللي هيبيع كل اللي عنده عشان ينتقم. لذلك راحوا احد بكمية غيظ مهولة. شوف اللي عملوه في الشهداء احد، كان عندهم غيظ وفضلوا فاكرين الموضوع ده ايه اللي حصل لهم، لغايه هند وهي زوجة ابي سفيان وهي بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بعد فتح مكه. فمن شروط البيعه انهم ولا يقتلن اولادهن، قال ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم. راحت بايع، تقول احنا برضو اللي قتلناهم، احنا قعدنا نربيهم وانتوا اللي قتلتوهم. قصدها على بس هم انتقموا في احد. شوف لسه فاكرين. ايوه هم متالمين وصابروا، فقدوا ناس وصابروا وباعوا حاجات عندهم عشان يطلع يجاهد ويعمل معاهدات ويروح يقعد مع اليهود. فانت ما تتصورش ان انت بس اللي تعبان. ده تلاقي الاخ تقول له اقرا شويه بس عن قضيه فلسطين، ولا اقرا شويه انا حاجه مش عايز اصلي ما مش عارف ايه، وتلاقي ناس جيش الكتروني شغال بيشوه القضيه الفلسطينيه وبيشوه تصورات عن الناس. تقول له اتعلم، انت مثلا اتعلم لغه او معاك لغه، يا سيدي ابدا اكتب حاجه انشر فيها عن المسلمين او عن فلسطين، تلاقي مكسل او اتاذى شويه، اتحفل عليه شويه على السوشيال ميديا عشان بيدافع عن حاجه في الدين، تلاقيه بيكش. لا اصبر، طب ما غيرك بيصبر. اذا من مقومات الصبر ان هم ايضا بيصبروا. وانت صاحب قضيه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ايضا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما تتصورش ان هو بيقاتلش، لا انت بتقاتل هو بيقاتل، انت بتنامش هو ما بينامش. لكن انت المفروض تكون والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا يقول من الناس من يتخذوا اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، لكن الذين امنوا ايه؟ لكن دي مش في الايه، لكن والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى اذا استحضار جهود المشركين تساعدك ايضا على الصبر. ايضا ممكن نختم بدي، او الاول كنت عايز اتكلم على مسألة اليأس عكس الصبر، ودي ممكن سريعا كده ترجعوا لسورة يوسف من الصور اللي جات فيها الفاظ اليأس كتير. يعني فلما استيأسوا خلصوا نجية حتى اذا استيأس الرسل ولا تيأسوا من روح الله. عندنا ثلاث مرات وفيها اليأس والاستيأس، تمام؟ وازاي ان ممكن الحل يجي بعد فترة طويلة، وده مهم فعلا، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنط وينشر رحمته. وان طبيعي تمر علينا اوقات قد نقول فيها متى نصر الله، تمام؟ ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان السؤال ده يظل مسيطر عليك. يعني طبيعي تيجي اوقات من الضغط تقول متى نصر الله. اللي هيخليك متوتر ان السؤال ده يبقى هو السؤال الملازم ليك، لا خلاص، ألا إن نصر الله قريب. مش معنى إنه قريب إنه بكرة أو بعده، إنهم يرونه بعيدا. الزمن، عامل الزمن مختلف عند البشر غير في تقدير الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن بالنسبة لك عامل الزمن إنه هو يوم، أسبوع، شهر. عند ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بقدر. الله لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم، رحيم، خبير سبحانه وتعالى، عزيز، لا يغالب، لا يعجل بعجل أحد. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث، ويرى الأنبياء، من الأنبياء من قتل. بنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء، فالله لا يعجل بعجل أحد، تمام؟ ففكرة أصل إمتى وده يأثر عليك، لا، أنت الأصل إنك أنت إيه، لا تيأس، لا تقنطوا من روح الله. يموت أحدنا وهو موقن بنصر الله، هو لم يرى شيئا لكنه موقن بنصر الله. ذلك من الأشياء اللي جات مع الصبر كتير في القرآن، إن وعد الله حق. إياك إنك تشك في هذه الأمر، في هذا الأمر، إياك إنك تشك في هذه القاعدة، إن وعد الله حق. آخر حاجة أختم بيها، يعني عشان بعض الناس بيعمل مشكلتين في مسألة الصبر. أول حاجة إنه بيحط قواعد وبعدين يحاسب ربنا عليها. القواعد أنت اللي حطتها، مش الشريعة اللي قالتها. بمعنى ان مثلا لازم في كل معركه بين المسلمين والمشركين المسلمين ينتصر. هو ربنا ما قالكش كده؟ هتقولي بس ربنا قال بينصر المؤمنين. احنا قلنا بينصر العموم مش الافراد، وسنن الله تعمل مجتمعه. مش معنى ما هو بينصر المؤمنين لكن بيعاقب برضه المؤمنين اللي بيعصوا. لكن ممكن قله تعمل ذنب والبلاء يكون عام في غزوه احد مثلا. وده مثال مشهور دايما بحب اقوله، ان ممكن واحد يحط قاعده ان ربنا سبحانه وتعالى طالما ان الدين حق لابد ان يحفظ الكعبه من الهدم. فتخيل لا قدر الله حصل كفار هجموا لا قدر الله على الكعبه وهدموها واخذوا الحجر الاسود، ممكن واحد ايه يقول لك ايه، هذا ليس الدين حق، ويبدا يرتجف ويشك. هو مش مثلا زعلان وده طبيعي، لا، هو بدا يشك في اصل الدين. ازاي ربنا ما حفظش الكعبه؟ ايوه، مين اللي قالك تحط القاعده دي؟ عندك المغني وبيشرح متن الخرقي، المتن بيقول ايه؟ يقبل اللي انا فاكره، يعني يقبل الحجر الاسود ان وجد، لانه ما كانش موجود. فعادي، هو ده بيشرح الفقه، مش بس الناس تركت الدين، لا، عادي الناس بتتكلم في تفاصيل الدين، متمسكه بدين الله سبحانه وتعالى. فمن الاخطاء في الصبر، انا قلت هختم بخطئين الانسان بيقع فيه، ان هو يحط حاجات، يحط قواعد ان لازم، عارف زي ايه بالظبط؟ زي نصرك الذي وعدت. ايوه، اللي هو ايه يا نصر الرزاق؟ فلما ما يحصلش نصر في معركه معينه يقول ايه ده، ربنا خذلنا. لا، اولا مين اللي قال لك ان ربنا وعد بالمعركه دي تحديدا؟ ثانيا مين اللي قال لك ان انتوا ما عملتوش حاجات منعت نصر؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. انت اللي غيرت، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد منكم من الاخر. ليه ما تتهمش نفسك؟ يبقى فكرة انك انت بتحط قواعد وتحاسب ربنا عليها ده غلط. الاشكال التاني انك مش بقى بتحط قواعد، انك بتقحم نفسك في معارك ربنا ما قالكش تعملها. انت مش قدها بسبب حماسة، بسبب شجاعة، بسبب قلة فهم، بسبب قلة حكمة، انت حطيت نفسك في معركة انت مش قدها. لذلك من الحاجات اللي لقيتها في الصبر، اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. في صبر معاه ايه؟ هجر. مش لازم تواجه المعركه دلوقتي، ممكن تهجر. يعني في اخر الزمان في ذو القرنين ذو القرنين ربنا بعته عشان حط سد بيننا وبين مين؟ يأجوج ومأجوج. ففي آخر الزمان عندنا الدجال وعندنا يأجوج ومأجوج، تمام؟ من الذي سيقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام، في معركة هتقوم مع الدجال. طب من الذي سيقتل يأجوج ومأجوج؟ مش احنا، ربنا هيقول لسيدنا عيسى حرز عبادي إلى الطور. ففي معركة هنعرف نواجهها، في معركة مش عارف نواجهها. حتى ذو القرنين راح حارب وبعدين في معركة قال لهم حلها ايه؟ السد. احط سد، ما تقحمش نفسك، وده عايز حكمة. في معارك انت مش قدها عشان ممكن انت ما تعرفش تصبر عليها. العلماء لما بيتكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم ان يذل نفسه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل احدنا نفسه؟ ازاي يعني؟ انا طبيعي ان الانسان، لذلك كان العلماء بيقولوا ايه، هو المؤمن ممكن يمر فترات حتى يقولوا كده قله وذله وعله، ابتلاءات بقدر الله، لكن ما هو مش هو اللي يعمل في نفسه كده، يعني مش هو اللي يفقر نفسه ولا هو اللي يذل نفسه، جت اقدار يصبر عليه. الاصل انك تسال الله العافيه، الاصل انك تسال الله العافيه، مش انت اللي تعمل، لان لما بيجي لك من عند ربنا بيجي مع اللطف. انت بتعمل في نفسك كده، انت شيل بقى، تمام؟ طيب، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذل احدنا نفسه؟ قال يتحمل، هو اللي يتحمل، يتحمل من البلاء ما لا يطيق. لما ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبتلى المرء على قدر دين، ده لما بتيجي من عند ربنا. هو بيحط نفسه، هو ممكن يحط نفسه في شيء غير قادر على انه يتحمل. لذلك بعض العلماء يحط الحديث ده تحت ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه العلاقه؟ انك انت في منكر انت مش قادر تتحمل تبعات انكاره، ما تروحش تنكره. بعض الناس هو عايز تصورات معينه، اللي هو ايه، خير الشهداء حمزه ورجل قام عندما مش عارف، طب رجل سلطان جائر، طب هو انت مش قد ده؟ او مثلا عايز ينكر المنكر وهو ما عندوش فقه ينكر المنكر. زي العلماء كانوا يقولوا لازم تكون فاهم تبعات ده عليك وعلى غيرك. طب لو انسان اراد، وخصوصا في المعارك، انه ينغمس ويغرر بنفسه هو وعنده القدره على ذلك، قالوا هذا مستحب له، هو حر. والعلماء مختلفين، لكن انا اميل للاستحباب، خصوصا كثير من ائمه الملكيه وغيرهم، حتى العز بن عبد السلام قالوا يغرر بنفسه في سبيله وينغمس في العدو، مفيش مشكله. طب افرض واحد، انا مش بس بتكلم حتى على الامور الدينيه العظيمه زي الجهاد، حتى في تفاصيل الحياه، انت ممكن تلاقي واحد دخل نفسه في بيعه معينه، عمل نقلة لحياته، دخل جوازة معينة، ايا كان، دخل نفسه شغلانة سفرية سفر، ورط نفسه في تبعات من التحمل هو مش قدها. يعني هو كان مطالب بعبوديات 1 2 3، قام واخد قرار في حياته سفرية او نقلة في مكان، خلى العبوديات اللي هو مطالب بيها 1 2 3 4 5 6 7، هو ما كانش عارف يقوم بالثلاثة دول. طب ليه؟ فاصبح تشوف بعض الاخوة يشتكي، انا بقيت مطالب بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب ما انت اللي حملت نفسك، انت كنت بتشتغل، تطلب لك شويه علم، تشتغل شويه دعوه، تشتغل في الدنيا، وكانت متقضيه كده. في فرق ان فتح ليك باب وبين ان انت اخترت تغير في مسار حياتك فتحملت من البلاءات. طب انت ليه عملت في نفسك كده؟ ما تقحمش نفسك. الشخصيات الجريئه الواحد بيخاف، خاف عليها، قد يفتح لها، لكن الواحد بيخاف عليها، يعني بيبقى عنده جرأة في نقلات في حياته. طب مش عرفك ان انت يعني انسان المفروض في علاقته بالله بيتحسس كده، يطلب الاذن، يستخير، خايف، يدعي، يا رب انا خايف، يا رب عني. المال حتى اللي بيجي لك، لما بيجي لك من عند ربنا ويجي لك يعني بدون ما انت بتطلبه، تلاقيك يفتح لك فيه. وده حتى في العطاء، لما يجي لك عطاء اقبله، لكن لما انت بتسأل، او حتى الامارة، فالشريعه بتفرق ما بين الحاجه اللي انت قاعد بتحفر عشان توصل لها وبين الحاجه اللي تجيلك، سواء من البلاءات او من النعم. فتجد بعض الناس، الواحد جاي يشتكي من امور هو اللي حط نفسه فيها، ثم يتهم الله. طب انت اللي عملت لنفسك كده، انت اللي لوثت فطرتك، انت اللي غيرت مسار حياتك، انت جاي تتهم ربنا؟ لا، انت اصبر بقى وصابر، ويجعل الله لك فرجا ومخرجا، لكن ما تتهمش الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أنا كده أنا تقريبا خلصت الأمور، يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى، فعلا الواحد لما يقرأ سورة الكهف ويرجع يجيبها من أول تاني يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله إن في سور بتفهمنا الحكمة من البلايات. الحمد لله إن القرآن عرفنا إيه الزاد اللي يصبرنا. الحمد لله إن ربنا ما سبناش بدون وحي، كان زماننا ضعنا. فالحمد لله إن كما أنه سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وخلق الإنسان في ضعف، خلق له الزاد الذي يعينه. فمن الواجبات العملية إن ترجعوا لمواطن الصبر في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.